هذه رسالة وردتنا من صبحي مرسي أحمد مصري الجنسية، يقول فيها: إذا ذهبت إلى الصلاة مع الجماعة أو صلاة الجمعة فإن المواشي تدخل إلى مزرعتي وتتلفها ولا أستطيع وضع أحد يحرسها، فهل يجوز لي التخلف عن صلاة الجمعة أكثر من 3 جمع؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. فمما لا شك فيه أن أمر الجمعة أمر عظيم، وأن الله سبحانه وتعالى ألزم بالذهاب إليها عند سماع ندائها، وأوضح رسوله صلى الله عليه وسلم أن من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع على قلبه، وحرم الله جل وعلا البيع والشراء في يوم الجمعة بعد نداء المنادي لها أي المؤذن، كل ذلك إعلاما لمزية هذه الفريضة وبيانا لعظم أمرها. المسلم ينبغي له أن يعرف قدر هذه الفريضة، وأن لا يقدم عليها أمرا من الأمور التي يستطيع أن يتلافاها. فإذا كان الأمر كما يقول السائل، وأنه لو ذهب للصلاة الجمعة لأتلفت المواشي محاصيل زراعته، وهو عاجز لا يستطيع أن يتخذ ما يمنع تلك المواشي من حارس أو كلب ماشية، كلب ماشية، وهذه المزارع أو المزرعة فيها كسبه الذي يقتات منه، وإذا أتلف افتقر فلا يجد شيئا، فلا حرج عليه إن شاء الله. لكن ليعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم مدى صدق هذه الضرورة من عدمها، ومدى قدرته على تلافي ذلك الخطر من عدمه، فإن المحاسب عن ذلك هو الله جل وعلا، وهو لا تخفى عليه خافية. ولا تنفع السائل فتوى مفتن يقول له لا بأس بذلك، إذا كان يعلم الله أنه يقدر على أداء تلك الفريضة وأن يتلافى الخطر الذي يدعيه، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من العراق من عمر عبد الوهاب، ضمنها بعض الأسئلة، منها يقول: هل يحث الإسلام على ممارسة الرياضة؟ وما هي الرياضة التي حث عليها الشرع وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب؟ أفيدونا أفادكم الله. الإسلام جاء بتربية خلقية وبدنية، هي أرقى أنواع التربية. أما التربية الخلقية فهي الأدب باللسان، وغض الطرف عن المحارم، والكف عن استماع ما حرم الله، وأمثال ذلك. وأما التربية البدنية فأعظمها كثرة المشي إلى الصلاة، وكثرة التهجد في الليل. ومن الرياضات البدنية التي حث الشرع عليها السباق وركوب الخيل وما في معنى ذلك من ركوب الإبل والدواب، التي من شأنها أن تنشط الجسم وتقوي العضلات وتشد الجهد وتنفع المسلم في حيويته. فهذه رياضات شرعها الله جل وعلا، وهي ليست رياضة وإنما هي عبادة، لكنها تؤدي مع الرياضة. بل إن الصلوات الخمس وأنواع الصلوات فيها من المنافع للبدن ما لا يوجد تحققه في سواها، فقد قيل إن بعض أجزاء الجسد لا يأتي إليه ويتوفر ما يحتاجه من الدم إلا في حالة الصلاة. لا شك أن الله لم يشرع هذه الصلاة ليوفر لذلك العضو قسطه من الدم فقط، وإنما هي مجموعة عبادات لحكمة نعلم بعضها ونجهر بعضها الآخر، ولا نطالب بألا نعبد الله إلا بما نعلم حكمته وعلته، لكن نعبد الله مطيعين له سامعين. وهناك رياضات تصد عن الصلاة وتلهي عن الذكر وتزرع الضغائن ويترتب عليها أمور منكرة، فأمثال هذه الرياضات مما حرمه الله جل وعلا على عباده المؤمنين، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول الأخ السائل: هل الحب والود الذي يكون بين شاب وفتاة بشرط أن يكون حبا عفيفا طاهرا، هكذا يقول في رسالته، لا تشوبه شائبة أو تدنسه شهوة، ويكون بقصد الزواج بعد التفاهم والاتفاق، هل مثل هذه العلاقة يحرمها ويمنعها الإسلام؟ أفيدنا أفادكم الله. أما حب بدون لقاء وبدون خطاب واتصال، كأن يعرف فلانة من الناس يعلم من أخلاقها ما دعاه لمحبتها، وكأن تعلم هي عن فلان من الأخلاق والصفات التي ترغبها به فتحبه لذلك، فلا شك أن هذا ليس بمحرم ولا هو بالممنوع. أما أن يدعي المرء حبا عفيفا أو ما يسمى بالحب العذري، فإن العرب في جاهليتهم وبعد إسلامهم يمنعون ذلك لأنه يجر إلى ما وراءه، فمن يستطيع أن يكبح جماح نفسه عن أقل الأمور، فإن التفرس في محاصيل المحبوبة والتلذذ في خطابها ومس بشرتها ولو باليد والمصافحة، كل ذلك أمر محرم. كيف هو هذه الحالات؟ إنما هي درجات لما وراءها ووسائل لما هو أشد منها، والمسلم مأمور بأن يكون في غاية الحذر عن مصائد الشيطان وحبائل الشهوات وشرك الفتنة. فإذا هم الإنسان بالزواج من فتاة فليسأل عن أخلاقها، وقد يكون قد عرفها في صغرها وعلم منها من عاداتها وأحوالها ما دعاه إلى خطبتها، فليخطب وليعقد، ثم بعد ذلك تترتب أمور الزواج. ألا يعلم السائل أن كثيرا من العلاقات المبنية على الحب والرغبة في الزواج تجر في بعض الأحوال إلى فواحش، ثم إلى خصام ونزاع وعداء مستمر، وربما فضائح لا نهاية لها؟ فلله في خلقه شؤون وهو أحكم الحاكمين. ما حضر علينا لقاء الرجال بالنساء والخلو بهن إلا لعلمه جل وعلا أن هذا اللقاء لا يجر إلى خير، ولذلك قال رسوله: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. ولا شك أن هذا الحب الذي يتحدث عنه السائل إنما هو حب يتدرج صاحبه من اجتماع وجلوس في مقهى أو منتزه أو في خرجة من الخرجات أو في زيارة في المنزل في بيت الأهل، وكل ذلك أمر محرم لا يحل المسلم أن يفعله، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من فرنسا من السائل فاضل مبارك، يقول فيها: نحن لدينا مسجد في فرنسا ونصلي خلف إمام فاضل من الإخوة الأتراك، لكنه أحيانا يقدم طفلا يصلي بالناس لا يتجاوز عمره 15 عاما، ويطلب منا أن نصلي خلفه وهو يصلي معنا خلف هذا الطفل، أفيدونا هل صلاتنا هذه جائزة أم لا؟ بارك الله فيكم. لا خلاف بين أهل العلم في جواز الصلاة خلف من بلغ 15 من عمره، وإنما الخلاف في الصلاة خلف المميز الذي تجاوز 7 سنين ولم يبلغ الحلم، والصحيح جواز الصلاة خلفه إذا كان متقنا للقراءة مؤديا للصلاة بهيئتها الموروثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج عليكم. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن تولي الإمامة يحسن أن يكون من الأفضل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الرجلين اللذين استشعر اشتياقهما لأهليهم قال عن الصلاة: ليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أقرأكما لكتاب الله. وقد فصل أهل العلم ترتيب الإمامة فقالوا: يؤم الناس أقرأهم، فإذا تساووا فأفقههم، فإذا تساووا فأكبرهم سنا، فإذا تساووا إذا تساووا في كل شيء فهم بالخيار، وهكذا. فلا شك أن تولي الإمامة من أفضل القوم فيما يرون أولى وأكمل وأحسن، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سليمان محمد مختار من السودان من شمال دارفور، بعث إلينا بهذه الرسالة والتي فيها سؤال مؤداه: ما معنى قوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، وما حكم من خالف ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. ويسألونك عن المحيض، قل: هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذا نهي من الله عن الجماع، عن جماع الحائض، حتى تطهر وحتى تتطهر أي تغتسل أو تتيمم إن لم تجد الماء، كالتي في البرية أو التي قام بها مانع شرعي تتضرر معه باستعمال الماء. والقربان هو الجماع، ومن عصى الله في ذلك وقرب المرأة جامعها في حيضه أو قبل اغتسالها فقد أثم وارتكب معصية يجب عليه أن يتوب إلى الله منها. وجاء في حديث ليس بذاك أن عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار، ولكن الحديث لم يثبت، إلا أن الصدقة بدون شك نافعة ودالة على صدق التوبة. فليتجنب المسلم جماع المرأة في حيضها أو قبل اغتسالها من حيضها، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمعة عين عين من الجمهورية العربية اليمنية من تعز، تقول في رسالتها: كثيرا ما يدور حوار حول الخمار، فنسمع من البعض أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها، ويقول البعض الآخر بأنه ليس واجبا، إنما الواجب هو تغطية الصدر تنفيذا لقوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. أرجو الإفادة حول هذا الموضوع وحول معنى الآية، بارك الله فيكم. لا شك أن تغطية الوجه محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح من كلامهم لزوم ستر الوجه، لأن المعنى الذي قصد بالحجاب المنع من حصوله متوفر في كشف الوجه أعظم من أي مكان آخر، إذ أن الوجه مركز الزينة ومكان الفتنة ومحل الإغراء والإشارات وغير ذلك. وأنت إذا نظرت إلى ما يتغزل به الشعراء ويتغنى به الغزلون وجدت أن ذلك ينصب في أكثر ما يقولونه على الوجه وما فيه من محاسن مما لا يجهله متعلم مطلع على أشعار الناس من عرب وعجم. وأما معنى الإدنى من الخمر على الجيوب، فإن الأصل في الخمار غطاء الرأس، إن الخمار هو غطاء الرأس، وأما الثياب فهي الأدراع والحلل والجلابيب ونحو ذلك، وغطاء الرأس هو الخمار لغة وشرعا. فيقول مسكين الدارمي وهو أحد العرب الشعراء المعروفون: قل للمليحة في الخمار الأسود. وذلك لما جلب للمدينة خمر سود فكسرت في يد صاحبها، فالتجأ إلى مسكين الدارمي ومسكين من أقران الفرزدق نسبا وشعرا، والتجأ إليه يطلب منه أن يدله على طريقه، فقال الأبيات المعروفة: فتسارع النساء إلى شراء هذه الخمر وتلفعن بها. فقصدي من ذلك أن الخمار هو غطاء الرأس والعنق وما في ذلك، فإدناء الخمر على الجيوب حتى لا تغطي المرأة وجهها وتبقي أعالي صدرها وأسافل نحرها بادية. فأمرت أن يرسل الخمار على الوجه وأن يغطي مع ذلك أعالي الصدر التي قد تنكشف تبعا لأسافل العنق، حتى تكون قد سترت كل ما من شأنه أن يجب ستره. ثم الإنسان ينظر إلى العلل والحكم الشرعية. الله يأمر جل وعلا بأن تكف المرأة عن تحريك رجلها وضربها بالأرض لئلا ينكشف ما على رجلها من حلي الخلاخيل، ثم يأذن لها بأن تكشف وجهها وتبدي ثغرها وعينيها وفيهما من الفتنة ما لا يقارن بالخلاخيل. لا شك أن ستر وجهي أمر متعين لمن أرادت الحشمة والتزام ستر الإسلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. تقول السائلة: عندما يسهو المصلي في صلاته فهل يسجد قبل السلام أم بعد السلام؟ وماذا يقول في سجوده؟ هل يقول سبحان ربي الأعلى أم سبحان الذي لا يسهو ولا ينام؟ أفيدونا أفادكم الله. موضع السجود منه ما يكون قبل السلام ومنه ما يكون بعده، ولا شك أن السجود بعد السلام أكثر انضباطا حتى لا يلتبس على الأمر على الإمام الأمر، فيسجد بعد السلام في كل قبل السلام في كل أموره ما عدا إذا سلم عن خمس ركعات مثلا، عن ركعة زائدة، فنبه بعد السلام أنه صلى أكثر مما يجب، فإنه يتوجه إلى القبلة ويسجد سجدتي السهو، وهذه الحالة تكون بعد السلام. وأما ما يقول في سجوده فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أن نقول حال السجود: سبحان ربي الأعلى، ثم ندعو بما شئنا من مطالب ديننا ودنيانا. وأما سبحان الذي لا يسهو ولا ينام فليس لها أصل، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلينا من عبد المنعم عثمان سليمان من السودان من مدينة كردفان، يقول فيها: هل لموت الإنسان في يوم الجمعة علاقة بعذاب القبر أو بالسؤال في القبر؟ لأننا نسمع أن الإنسان إذا مات يوم الجمعة فإنه لا يسأل في قبره. ثم يقول: وهل يبعث الإنسان يوم القيامة ويلتقي بأهله وأسرته أم أنه لا يراهم بعد الدنيا؟ أفيدونا أفادكم الله. أما موت يوم الجمعة فإنه لم يرد فيما أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه شيء، وغاية ما هنالك أن الإنسان إذا صلي عليه يوم الجمعة في صلاة الجمعة يكون قد أدرك جمعا أكثر من غيره من الأيام، ولا شك أن الجماعة كلما كثرت تعددت الشفاعة، شفاعة المصلين بدعائهم للميت، وكلما كثرت الأدعية من الداعين كلما كان أحرى لأن يتقبل الله دعاءهم. وأما بعد البعث فإن الناس بعد الحساب والانتهاء يلحق الله المؤمنين بعضهم ببعض إكراما لأهل الدرجات العالية، يلحق بهم من دونهم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم إلى آخر الآية. ويتعارف الناس يوم القيامة ويلتقون ويسأل بعضهم بعضا، وقد قص الله في كتابه الكريم شيئا من هذا القصص عن أهل التقوى حينما يتفقدون من يجتمع معهم في الدنيا فيجدونه في النار لانحرافه عن الصراط السوي وتنكبه عن الدين إلى غير ذلك. وكذلك ما قص الله في الأعراف ممن رؤوا في النار بسماهم وعرفوهم فيسألون هل وجدوا ما وعد الله إلى آخر ذلك، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول السائل أيضا: إذا كنت أكره الإمام فهل تصح صلاتي خلفه؟ أفيدونا أفادكم الله. إن كنت تكرهه لأمر ديني لارتكابه شيئا مما حرم الله فلا حرج عليك في ذلك، إلا أن عليك أن تنصحه. وأما صلاتك خلفه ما دام مسلما فصحيحة، أي ما دام لا يعتقد عقائد بدعية مخرجة من الملة. وإن كنت تبغضه لأمر دنيوي فإن هذا لا يحل، فبادر إلى استحلاله والتصالح معه والتعاون معه على البر والتقوى، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ولا يحل للمسلمين أن يتهاجر أكثر من 3 أيام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عين حاء ألف من جدة، يقول: نود إفادتنا عن هذه المسألة. امرأة نفست في أول شهر رمضان، وبعد أيام انقطع عنها الدم، وبعد انقطاع الدم داومت على الصيام، ثم رجع إليها الدم مرة ثانية. هل الأيام التي صامتها هذه المرأة صحيحة أم أنها تقضي؟ أفيدنا أفادكم الله. إذا انقطع الدم عن النفس انقطاعا تاما فلن ترى دما ولا صفرة ولا خدرة، بل رأت نقاء كاملا، فصامت، وكان النقاء طوال اليوم من قبل طلوع الفجر إلى ما بعد الغروب، فإن صيامها صحيح. فإن صارت أياما عديدة ثم انتقض عليها الدم فما صامته في تلك الأيام لا يقضى، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من مصطفى أوزجانكي من تركيا، يقول فيها: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فما معنى هذا الحديث، وما المقصود بالباءة؟ أفيدونا أفادكم الله. الحديث في الصحيح، ومعنى الباءة هي جميع الأسباب المؤدية إلى الزواج، وليست مجرد الجماع، بدليل أنه قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي فإنه يكسر حدة الرغبة في الزواج في الجماع. فالباءة هي القدرة على أعباء الزواج وتكاليفه، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول: هل هذه الآية الكريمة ذكرها يجعل بعض الناس يتساهل في المعاصي التي دون الشرك، ويقول إن الله يغفر ما دون ذلك، المهم أن لا تشرك بالله؟ أفيدونا أفادكم الله. لا شك أن كون الإنسان لا يدري هل تغفر له زلته أم يعاقب عليها أمر يستدعي أن يفر من مسبب العقوبة. وإذا علمنا أن أخف أهل النار عذابا هو من يكون له شراكان من نار يغلي دماغه منهما كغلي القدر، يكفي في ذلك تنفيرا له من ارتكاب المعاصي. وإن جاء في الحديث الآخر أن أخف أهل النار عذابا، يعني العصاة، من يكون في أخمصيه جمرة يفور دماغه من حرارتها. إذا تصورنا ذلك، وتصورنا أن الإنسان لو وقف على نار في الدنيا حتى يفور دماغه لمات في الحال، فهو في الآخرة لا يموت، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها. إذن هذا لا يجعل العاقل يستهين بعذاب الله، وإن قل بالنسبة لعذاب أهل الكفر، فإن الكفار تقذفهم أمواج جهنم ترفعهم طورا وتهوي بهم آخر. وأقل الناس عذابا لو قيل للإنسان في الدنيا: إنك إذا ارتكبت معصية زنا أو شرب خمر أو أي معصية من المعاصي سوف يوضع لك لوحان من نار تقف عليهما وجدته في غاية النفور لعلمه اليقين بمدى تأثير هذا العذاب الدنيوي، رغم أن وقوفه على ذلك يقضي على حياته في دقائق أو ثواني، فكيف في وقت كلما نضجت الجلود بدلت بجلود أخرى؟ نسأل الله العافية، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائلة لام حاء فاء من المملكة، تقول في رسالتها: هل هناك حد لما يجوز قصه من شعر المرأة، وما الدليل على ذلك؟ وإذا قصت شعرها بما يخالف الشرع هل تتوب إلى الله عز وجل وتطلقه أم ماذا تفعل؟ أفيدنا أفادكم الله. لم يحدد الشارع حدا أعلى أو أدنى لقص الشعر، والسنة ألا تقص المرأة شعرها إلا إذا تضرت من طوله وكثافته وآذاها بتصنيعه فجزت أسافل الشعر للتخلص من هذا العناء فلا بأس. أما إذا جزته لتوافق التسريحة المنشورة وتحاخي بعض الفاتنات اللواتي تنشر صورهن في المجلات الخليعات، فإن هذا من التشبه المحرم الذي لا يحل. وإذا ابتليت المرأة وفعلت شيئا من ذلك فلتبادر إلى التوبة والاستغفار والندم، فإن الله غفور رحيم وتواب لمن تاب، وهو أكرم الأكرمين، والله أعلم. بارك الله فيكم.